بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعدل جرياده. اكتبوا هذه العبارة، ثم لا يخفى إن الكلام والنزاع عن دخول الغاية في المغية وعدمه فيما لا يكون المغيى حكما بل المغيى هو الموضوع، والغاية غاية للموضوع، كما قلنا في سر من البصرة إلى الكوفة. ولكن لو كان المغيى هو الحكم مثل كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فالمغيى هنا هي الحلية والطهارة، وهما حكمان وضعيان فهنا لا يقال الغاية داخلة في المغية أم لا، لعدم دخولها حتما لأن المغيى هو حكم من الأحكام، فهنا كل شيء وإن كان موضوعا إلا أن المراد هو الحكم، لأن كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. لو أجرينا حكم الطهارة إلى حدود القذارة للزم اجتماع الحكمين المتضادين على شيء واحد، لأن الغاية ها هنا لو دخلت في حكم المغيى فالمغيى هي الطهارة، والغاية هي النجاة، فلو دخلت في الطهارة لكان معلوم النجاسة طاهرا، فيكون الشيء الواحد طاهرا نجسا، فيكون الشيء الواحد طاهرا نجسا. هذا التوكيد والمسألة واضحة حسب الظاهر. الكلام في أن الغاية تكون داخلة في المغير أو ليست داخلة في المغير، يقول هذا فيما لو لم يكن المغير حكما من الأحكام، أما في مثل كل شيء طاهر حتى تعلم القذر بنفسه أو بعينه فتدعه، فلو قلنا حتى تعلم القذر هذه الغاية داخل وين؟ في المغير، لاجتمع حكم الطهارة والنجاسة على شيء واحد. فإذا يقول في مثل هذه الموارد لا نزاع في عدم دخول الغاية في المغير. طه مثلا إذا أتى كلام في مثل سر من البقرة إلى الكوفة، هل الغاية داخلة في المغير أم لا؟ نقرأها ما بي شيء حسب الظاهر. ثم لا يخفى إن هذا الخلاف وهو كون الغاية داخلة في المغية أم لا، لا يكاد يعقل جريانه أي الخلاف فيما إذا كان الحد أي الغاية لكن الحد حتى نعجز الضمير، ولا المراد فيما إذا كان فيما إذا كانت أي الغاية قيدا للحكم. إذا كانت قيدا للحكم لا يعقل، لأن إدخال ذات الشيء في المغير يجعل الشيء الواحد محكوما بحكمين، يعني هم نجس وهم طاهر، لأن أكتب شيخنا لأن المغير هنا نفس الحكم، فيلزم اجتماع الضدين أو النقيضين، فمثلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، لو كانت الغاية داخلة في المغير للزم كون النجاسة داخلة في الطهارة. الكتاب فلا تغفل. فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء على الاتصال إلى آخر العبارات. قالوا الاستثناء يدل على الحاصر بجعل الحكم مختصا بالمستثنى منه دون المستثنى وذهب أبو حنيفة إلى عدم الحصر مستدلا بالحديث الشريف لا صلاة إلا بطهور، لأنه لو أفادت أداة الاستثناء كإلا الحصر لأصبح المعنى لا توجد الصلاة بلا طهور، فإذا تحقق الطهور تحققت الصلاة وإلا فلا صلاة. ولو فقدت الصلاة بعض أجزائها أو شرائطها، وهذا المحذور يحصل من القول بالحاصر. هذا التوجه لحد الآن. هنا كلام، هل أن الاستثناء يفيد انحصار الحكم في المستثنى منه أو لا يفيد ذلك أو لا يفيد ذلك؟ مثلا جاء القوم إلا زيد، أو ما جاء القوم إلا زيد، هل يدل الاستثناء على أن المجيء مختص بالقوم دون زيد أو لا يدل على ذلك؟ وهكذا في أي عبارة جيء بأدوات الاستثناء. المنسوب إلى أبي حنيفة أنه يقول بعدم الحق، ومستدلا على ذلك بالحديث الشريف لا صلاة إلا بطهور، فقال لو دل الاستثناء هاهنا على الحصر للزم أن تكون الصلاة صحيحة إذا حصل الطهور، وإذا لم يحصل الطهور أن لا تكون الصلاة صحيحة ولو فقدت بقية أو شيئا من بقية أجزائها وشرائطها، لأن المدى أصبح على من؟ على الطهور. فإذا جاء الطهور وجب أن تكون الصلاة صحيحة، إذا لم يأتي الطهور يجب أن تكون الصلاة باطلة. والحال نرى الطهور قد يتحقق والصلاة قد تكون باطلة، كما لو فقدت جزءا أو شرطا آخر يكون مبطلا لها مع وجود الطهارة. فإذا ليس المدار وجودا وعدما على الطهارة، فالطهارة قد توجد والصلاة لا تكون صحيحة. وحلنا الآن المصنف يريد أن يقول أن هذا الكلام من أبي حنيفة غير صحيح، فيجيب الآخر إن المراد من لا صلاة إلا بطهور هي الصلاة التامة الأجزاء والشرائط، وهذا المحذور عفوا هي صلاة التامة الأجزاء والشرائط باستثناء الطهور، باستثناء الطهور، فهي لا صلاة أصلا، فهي لا صلاة أصلا بناء على القول بالصحيح في ألفاظ العبادات، أو هي لا صلاة كاملة، أو هي لا صلاة كاملة مأمور بها على مسلك القائلين بالوضع للأعم. وإذا حصل الطهور للصلاة التامة الأجزاء والشرائط كانت صحيحة على القول بالصحيح والأعم، على القول بالصحيح والأعم، أرجو التوضيح. يقول المصنف المراد من مثل هذه الأحاديث كالصلاة لا صلاة إلا بطهور لا يتكلم المعصوم عن الصلاة بما هي صلاة أنها تكون صحيحة مع الطهور وعند فقدان الطهور تكون باطلة، بل السلام بعد الفراغ عن كونها صلاة بكل أجزائها وشرائطها، فإذا تمت جميع الأجزاء والشرائط وحصل كل الهيكل للصلاة، إذا فقدت الطهور مع كل أجزائها وشرائطها يسقط عليها أنها لا صلاة. فإذا الكلام عمن؟ عن شيء وماهية حصلت على كل أجزائها وشرائطها، يقول المعصوم عليه السلام حتى بعد حصولها على كل أجزائها وشرائطها لا يسقط عليها أنها صلاة ما لم تكن بطهور. فإذا الكلام ليس مع غض النظر عن تمام الأجزاء والشرائط، حتى نقول كيف نرى وجود الطهور موجودا والحال الصلاة أيضا ليست بصحيحة، نقول كلا. وهذا معلوم على أن الصلاة إذا لم تكن صلاة لعدم الطهور بناء على الصحيح لا صلاة، لا تسمى بصلاة، لأن الصلاة عندهم ما كانت مجتملة على كل أجزائها وشرائطها، وبناء على القول بالأعم من الصحيح والفاسد لا صلاة أي لا صلاة كاملة تامة مأمورا بها. وثانيا لو سلمنا أن الجملة الاستثنائية في مثل لا صلاة إلا بطهور لا تدل على الاختصاص فإن عدم الدلالة على الاختصاص هاهنا لقرينة، وهي العلم بأن الصلاة لم تتوقف على الطهور فقط، بل من محققاتها بقية أجزائها وشرائطها. قبل توجه الجواب الثاني للمحقق الآخر ردا على أبي حنيفة، يقول الآخر: دائما الكلام إنما يكون جاريا في مورد لم تقم القرائن، فنتكلم فنقول: هل للوقت مفهوم؟ هل للغاية مفهوم؟ هل لكذا الشرط مفهوم أم لا؟ أما مع وجود القرائن على المفهوم أو وجود القرائن على عدم المفهوم فيكون خارجا عن محل النزاع، لأن مع وجود القرائن على المفهوم لا شك ولا ريب بوجود المفهوم. مثلا فها هنا: لا صلاة إلا بطهور، لأن الصلاة من أسس شرعنا التي عرفناها بكل تفاصيلها، وعرفنا للأدلة الخارجية أن الصلاة إضافة على الطهور لها شرائط أخرى ولها أجزاء كثيرة، لو فقدتها لكانت باطلة أيضا. في مثل هذا لا يقال أننا استفدنا عدم الحصر، عدم الحصر استفيد من القرائن أيضا من الأدلة، فأنت لا تأتي شيخنا بمثل ما قامت عليه ما قامت القرائن على عدم الحصر فيه، كمثل لا صلاة إلا بطهور. جئنا بكلام لم يحق بقرائن حالية أو مقالية ليكون دليلا على المدعى. واضح العبارة؟ نقرأ إلى هنا. فصل: لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص صنف الحكم، على اختصاص صنف الحكم، على اختصاص الحكم أي صنف الحكم طبيعي الحكم أحسنتم، لأن أرسطو بعد لا أذكر كثيرا ما شخص الحكم يقينا ينتفي وانتفاءه عقلي لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع. إذا جاءك زيد فاكرمه، فإكرام زيد يقينا لا يكون محققا، إكرام المجيء لا يكون محققا إذا لم يأتي زيد. لماذا لا يكون محققا؟ لأن المجيء لم يكن حتى يكون إكرام متعلق بالمجيء. الآن إذا نتكلم عن من؟ إذا جرى كلام، الكلام إنما يكون في طبيعي وسنخ حكم على بلي في دلالة الاستثناء على اختصاص صنف الحكم سلبا، مثل من؟ ما جاءني القول إلا زيد، هذا سلبا. الحكم ديما مختص، عدم المجيء ديما مختص بالقول. ما جاءني القول إلا زيد أو إيجابا جاءني القول إلا زيد، إلا هم كذلك. الحكم لمن؟ الحكم للمستثنى منه، يعني المجيء حكم للمستثنى منه لا لزيد. بلي وإيجابا أو إيجابا بالمستثنى منه ولا يعم، يو لا يعم، ولا يعم حكم المستثنى منه المستثنى، ولا يعم حكم المستثنى منه المستثنى. واضح العبارة؟ يعني لا يعم الحكم زيد سواء كان في جملة إيجابية أو جملة سلبية. ولذلك يكون الاستثناء، ولذلك عزمه، ولما كان الحكم لا يعم، لما كان الحكم لا يعم يكون الاستثناء من النفي إثباتا. ما جاءني القوم إلا زيد، لكن شو في حكمه؟ لها لكن كلام إثباتي صار، ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا. وذلك أي واختصاص الحكم بالمستثنى منه، وقلنا الآن الحكم يختص بمن؟ الحكم يختص بالمستثنى منه. وكذلك أي دليل شيخنا على اختصاص الحكم بالمستثنى منه؟ يقول: أكبر دليل في باب الألفاظ هو التبادر. وذلك للانسبابي أي للتبادري عند الإطلاق، أي عند إطلاق الجملة الاستثنائية، أي عند إطلاق الجملة الاستثنائية بلا قرينة، بلا قرينة قطعا، يعني هكذا شيء مقطوع به أنه يتبادر. زين، شيخنا هناك قول من يقول بعدم هذا الكلام، قال فلا يعبأ، أي لا يعتنى بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة للاختصاص للمستثنى منه، وانتفاؤه عن المستثنى. واضح العبارة؟ ماذا قال أبو حنيفة محتجا بمثلي لا صلاة إلا بطهور، محتجا بمثلي لا صلاة إلا بطهور، واضح المثل؟ كأنه يقول أبو حنيفة لا صلاة إلا بطهور، يعني إذا لم يكن الطهور لا صلاة، وإذا كان الطهور يجب أن تكون الصلاة صلاة، والحال قد يكون الطهور والصلاة ليست صلاة لفقدها لجزء أو شرط آخر. دليل ضرورة، كلمة ضرورة تعليل لعدم صحة كلام أبي حنيفة، ضرورة ضعف احتجاجه، احتجاجه الضمير يرجع لنا لأبي حنيفة، أولا بكون المراد من مثله أي من مثل هذا النحو من الكلام، من مثله أي من مثل هذا النحو من الكلام الذي هو بصدد إثبات شرط أو جزء لماهية بما لتلك الماهية من بقية الأجزاء والشرائط الأخرى الكتاب، ضرورة أن نقبل أولا بكون المراد من مثله من مثل هذا الكلام إنه ضمير شأن، لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها، احنا وين قاعد نتكلم؟ نتكلم بصلاة وجدت جميع الأجزاء والشرائط، ثم نقول من بعد ما تمت بكلها وبواقعها فنقول الصلاة التي اشتملت على كل أجزائها وكل شرائطها مع ذلك لفقدها لشرطين كالطهور لا تكون صلاة. أما إذا كانت مختلة من جوانبها المختلفة فخللها لا يكون فقط الطهور، يكون لكثير من الأمور. بل أولا بكون المراد من مثله من مثلنا من مثل هذا الذي قلنا الآن، من مثل ما كان ماهية مركبة من أجزاء وشرائط لها من جملة أجزائها وشرائطها ذات الشيء الذي تكلمنا عنه وهو الطهور، إنه لا تكون الصلاة التي كانت واجبة لأجزائها وشرائط، وين يعني الصلاة التي تكون واجبة لكل أجزائها وجميع شرائطها لا تكون صلاة إلا بطهور، لا بعد نتكلم، مو الصلاة لا تكون كذا ولو فقدت يقين يستند الخلل لعدم الطهور ولبقية الأمور، لو جاء الطهور قد يستند الخلل أيضا لبقية الأجزاء والشرائط. لا تكون الصلاة التي كانت واجبة لأجزائها وشرائطها المعتبر فيها أي في الصلاة صلاة، لا تكون الصلاة صلاة وعمثلة إلا إذا كانت واجبة للطهارة، لا تكون الصلاة المشتملة على كل أجزائها وشرائطها صلاة إلا مع الطهور، هنا قاعد نتكلم، وبدونها وبدون الطهارة لا تكون صلاة، بدون الطهارة يعني بدون طهارة المشتمل على كل الأجزاء والشرائع، وبدون الطهارة لا تكون الصلاة صلاة، لا تكون الصلاة صلاة على وجه، اكتب العبارة على وجه، أي لا يطلق عليها اسم الصلاة إذا لم تكن مع الطهارة، وهو على القول بكون العبادة موضوعة للصحيح، موضوعة علما، هو على القول بكون العبادة في موضوعة علما للصحيح، يعني لا يطلق عليها اسم صلاة، مو لا يقال مأمور بها أو لا مأمور بها، يقينا ليست مأمور بها، لكن هل يطلق عليها اسم الصلاة أو لا يطلق؟ بناء على القول بالصحيح لا يطلق عليها اسم صلاة، بل ولا تكون صلاة تامة، وصلاة تامة يعني ولا تكون صلاة تامة مأمورا بها على الوجه، على وجه آخر، وهو على القول، وهو على القول بوضع العبادات للأعم من الصحيح والفاسد. واضح العبارة؟ هذا أول، فالجواب الأول صار واضح. وثانيا، هذا الجواب الثاني هم ردا لأبي حنيفة، وثانيا بأن الاستثناء، عفوا، وثانيا بأن الاستعمال لجمل الاستثناء في غير الاختصاص، في غير الاختصاص الكتاب مع القرينة، نريد أن تكون الجملة الاستثنائية لا تدل على الاختصاص بما هي لا في مورد الحفة بالقرائن على عدم الحفظ، بل بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب المتقدم، وهو لا صلاة إلا بطهور، هذا مترتيب ومترتيب، كما في مثل التركيب المتقدم وهو لا صلاة إلا بطهور، هذا التركيب المتقدم الوارد الشريف لا صلاة إلا بطهور، هذا يدل على من يقول مما علم هنا قرينة موجودة، علم موجود أن الطهارة ليست هي العلة الكاملة لإيجاد الصلاة وما هي في الصلاة، يجب أن تكون ما هي في الصلاة موجودة متوقفة على هذا الشرط، يعني لا أثرية لا مؤثرية لمثل هذه الماهية بلا هذا الشرط، لا أنه العلة وجودا وعدما هي الطهارة، وهذا عرفناه من الخارج بأن الصلاة ما هي مركبة لها أجزاء وشرائط عديدة، بل مما علم فيه الحال من كون هذه الصلاة لها أجزاء وشرائط أخرى غير الطهارة فهي للقرينة، فهي للقرينة لا تدل على الاختصاص والحصر، بل مما علم كتاب مما علم فيه الحال لا دلالة له لهذا الاستعمال، لا دلالة له أي لهذا الاستعمال المحفوظ بالقرائن على عدم الاختصاص، المحفوظ بالقرائن على عدم الاختصاص، لا دلالة له على مدعى الضمير يرجع إلى أبي حنيفة أصلا كما لا يخفى. واضح العبارة؟ اكتبوا ومنه، ومنه القدح إشارة لرد الشيخ الأنصاري في التقريرات، فقد استدل الشيخ على الحق بكلمة لا إله إلا الله، قائلا تقبل رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام من أجرى الشهادتين، ومن هذا القبول يعلم أن الجملتين المشتملتين على أداة الاستثناء كإلا تدل على الحاصر، ولذا دل في الجملة يا جملة لا إله إلا الله، ولذا دل في الجملة على التوحيد. ثم يقول الشيخ لو ادعي أنها دلت على التوحيد بالقرينة لكانت دعوى بلا دليل. من بعد ما رد المصنف أبا حنيفة جاء ليقول كيف رد أبا حنيفة؟ قال إن الاستدلال بجمل حفت بالقرائن على عدم الحصري لا تكون دليلا على أن الاستثناء لا يفيد الحق. الآن جاء ليقول وكذلك استدلال الشيخ الأنصاري على الحق لا تستدل على عدم الحق بجملة خاصة حفت بالقرائن على الحق لا يكون دليلا على أن الاستثناء يفيد الحصر. فإن جملتين لا إله إلا الله يقينا ولا شك ولا ريب تدل على نفي الآلهة وإثبات الألوهية والتوحيد لله سبحانه وتعالى، هذا فهمه كل من قدم إلى الإسلام، هذا لا نتردد فيه. فإذا لم يتردد متردد على أن القائل حينما كان يقدم على الرسول صلى الله عليه وآله ويتشهد بالشهادتين وسلامه عن الشهادة النبوية عن الشهادة الأولى ويتشهد بالشهادتين فيقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة منه كانت مخفية عند الرسول باعترافه وإقراره بعدم ألوهية لأي شيء إلا الله سبحانه وتعالى، هذا لا نشك ولا نتردد فيه. لكن هنا للقرينة وهي المنهج النبوي قائم منذ الدعوة على مهاجمة كل آلهة على مهاجمة كل من تنسب له العبودية إلا الله، فكان يتكلم على الأصنام وكان يتكلم على كل منحرف من عابد بشمس أو قمر أو ويدعو دعوة خالصة لله سبحانه وتعالى. فكان القادمون لا من الجملة يدعي الآخرون بل من القرائن، وهي أن الدعوة كانت مبنية على أساس دعوة تدعو إلى الله وحده لا شريك له. من هذا فهموا فالشهادة ما كانت بنفسها تثبت الشيء، الشهادة كانت بنفسها لا تدل على الحق وإنما دلت على الحق في القرائن، هذا خلافا لما قاله الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول الجملة بما هي جملة استثنائية في كلمة لا إله إلا الله تدل على الحق، وكل من يدعي خلاف هذا يدعي خلاف البديهيات فهي دعوة غير صحيحة. وقد عدنا أشوف شيخنا الأخ متفق مع الشيخ الأنصاري أن هذه الجملة تفيد الحصر نفي الآلهة وإثبات الألوهية للحق سبحانه وتعالى، لكن يقول له تفيد الحصر لا بنفس الأداة والاستثناء، لا أن الحصر استفيد من نفي هذه الجملة. الشيخ يقول أن هذه الجملة وهي لا إله إلا الله تدل على الحاصر على حصر الألوهية في الحق سبحانه وتعالى ونفيها عما عداه. شيخ الأنصاري قال تستفيد لا في اللعب نفسها بل للفرائض لمعرفة المنهج النبوي والدعوة الإلهية. عرف الناس على أن بهذه الكلمة أصبحوا يقرون بعدم آلهة مطلقا ويثبتونها للحق سبحانه وتعالى. فأنت جئت بحديث حف بالقرائن على الانتصار، ونحن نحتاج أن تأتي بدليل خال من القرائن يثبت الانتصار. فأنا معك، لكن أنا أقول الجملة هنا دلت على الحق بالقرائن، وأنت تدعي وتقول ألا أنها دلت على الحق بما هي هي. واضح العبارة؟ الآن مناقشة الشيخ الآخر مع الشيخ الأنصاري شبهة. فيقول الآخر من جوابنا الثاني لأبي حنيفة يعلم جواب الشيخ، فإنا نقول وإن دلت كلمة لا إله إلا الله على الحصر ولذا قبل الرسول صلى الله عليه وآله إسلام من تشهد بهذه الشهادة، إلا أنها دلت على الحصر للقرينة. واضح العبارة؟ فإذا صارت الدعوة من الشيخ الآخر في مقابل الشيخ الأنصاري على أن تدل على الحق، لكن لا بما هي بل للقرائن. والإشكال في دلالتها، أي في دلالة كلمة لا إله إلا الله، هو أن لا بين قوسين، أن لا لنفي الجنس والإله منصوبها، ما قلنا لا إله، والخبر محذوف، وهو إما موجود أو ممكن. يعني لا إله موجود إلا الله، لا إله ممكن إلا الله، وعلى كل تقدير لا يثبت المدعى وهو الحاصل. فعلى فرض لا إله موجود إلا الله، موجود إلا الله، المعنى إن الله فقط موجود، فالمعنى إن الله فقط موجود ولا وجود لبقية الآلهة. ولكن نفي الوجود لا يستلزم نفي إمكان وجود آلهة أخرى، وجود آلهة أخرى. فإذا يبقى إمكان وجود بقية الآلهة مفروضا، وإذا قدرنا لا إله ممكن إلا الله، فمعناه إن وجود الله ممكن ووجود بقية الآلهة غير ممكن، ولكن إثبات الألوهية لله تعالى لا يثبت الوجود خارجا. وحلها أرسل يقول الشيخ الآخر مستدلا على كلامه بأن لا إله إلا الله كلمة لا لنفي الجن تحتاج إلى منصوب ومرفوع، منصوبها موجود لا إله، خبرها أين هو؟ نقول خبرها إن لا إله موجود إلا الله، أو لا إله ممكن إلا الله. وخمسة، إذا قلنا لا إله موجود إلا الله، إذا قلنا بهذه المقالة وهي لا إله موجود إلا الله، فمعناه لا وجود لبقية الآلهة، فأثبتنا بهذه الشهادة وجود الحق تعالى، وقلنا أن بقية الآلهة لا وجود لها، لكن كون بقية الآلهة لا وجود لها بالفعل لا يدل ولا يثبت عدم إمكانها. فإذا من الممكن أن تكون متحققة أو توجد مثلا، ولذا قال فإن نفي الوجود لا يستلزم نفي إمكان بقية الآلهة، فمن الممكن أن نقول بإمكان بقية الآلهة. مثلا هذا بناء على تفسير من موجود. وأما لو قدرنا ممكن وقلنا لا إله ممكن إلا الله، هذا بالأولى أن لا يوجد، ثبوت الإمكان لشيء لا يدل على الوجود، لا إله ممكن إلا الله، فإذا كان لا إله ممكن إلا الله شسر النتيجة، يعني إمكان الله سبحانه وتعالى موجود، لكن إمكان بقية الآلهة ليس بموجود، كأن بقية الآلهة مفروضة مفروضة العدم والامتناع، أي لا إمكان لها، وما لا إمكان له يكون ممتنعا، لكن الله سبحانه وتعالى يكون ممكن الوجود، لكن إثبات الإمكان لشيء لا يكون دليلا على التحقق والوجود. ثم يقول الآخر هذا الكلام مبني على من؟ على أن لا إله أي لا معبود. ثم يقول الآخر إن هذا الكلام وهو لا إله موجود أو ممكن الذي قلناه على الفرضين لا يفيد الحصر، مبني على من؟ مبني على أن المراد من لا إله من نفي الألوهية نفي العبودية، وشلونه؟ أما إذا كان نفي واجب الوجود فلا تفيد في المقام، نفي العبودية بل لا معبود إلا كذا، أما لا موجود لا واجب الوجود إلا الله فذاك لا يفيدنا. فإذا الكلام إلى علامة نفي العبودية لا نفي واجب الوجود. نقرأ العبارة يجب الله معنا فيه صبر. وقد انقدح أي اتضح وتبين أنه ضمير فعل لا موقع أي لا مجال للاستدلال على المدعى وهو الحق، وهو الحق لا مجال للاستدلال على المدعى وهو الحق أيضا، كما أن هناك في كلام أبو حنيفة لا مجال، إنهم لا مجال بقولي بقبولي رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام من قال. استدل الشيخ الأنصاري بهذه الكلمة الشريفة وهي قال كلمة التوحيد، المراد من كلمة التوحيد هي كلمة لا إله إلا الله. يا بيت شيخنا، لماذا استدلال الشيخ الأنصاري ليس بصحيح على الحصر بهذه الكلمة الشريفة وهي كلمة التوحيد، مع كون الرسول قد تقبل من قال بها؟ ولو أنها كانت تدل فقط وفقط على أن الله معبود أو واجب أو موجود، ويحتمل أن تكون آلهة كثيرة موجودة، لما اعتبرها الرسول صلى الله عليه وآله من أدلة التوحيد أو من إمارات التوحيد. قال لإمكان دعوى أن دلالتها أي كلمة التوحيد وهي كلمة لا إله إلا الله، لإمكان دعوى أن دلالتها على التوحيد، على من؟ على التوحيد، كانت بقرينة الحال، لعلها حفت بقراءة حالية كانت في عصر الرسول، يعني لما نصب الرسول هذه الجملة هذه الكلمة لإثبات الألوهية لله ونفيها عن الغير، كان من يأتي للتكلم بها تكون هناك قراءة حالية أو المقال أو لقراءة مقالية عقبة الكلام آنذاك، يعني شنو معناه؟ يعني لا للتبادر من نفس الجملة، يعني لا للتبادر من نفس الجملة. والإشكال مبتدأ مندفع خبر، والإشكال في دلالتها، والإشكال في دلالتها أي كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، عليه أي على التوحيد، بأن خبر لا النافية للجنس، بأن خبر لا النافية للجنس إما يقدر ممكن، لو نقدر لا إله ممكن إلا الله أو موجود، أي لا إله موجود إلا الله، وعلى كل تقدير مبعضة أشكال، قال على كل تقدير هي لا تفيد، وعلى كل تقدير لا دلالة لها أي لكلمة التوحيد، عليه أي على التوحيد. لماذا هذا المشكل يقول لا دلالة فيها؟ قال إما على الأول، يعني إما على تقدير كلمة ممكن، الأول هو ممكن، فإنه ضمير فعل حينئذ، يعني حين تقدير كلمة ممكن، يعني حين تقدير كلمة ممكن لا دلالة لها أي لكلمة التوحيد إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى ونفي فكلمة العبارة ونفي إمكان وجود غيره. لا إله ممكن إلا الله ترد، يعني لا إله ممكن إلا الله وبقية الآلهة لا إمكان لها، هذا لا يثبت وجوده تعالى، وهكذا أشكل البعض على دليل لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى ونفي إمكان وجود غيره، لا وجوده فعلا وخارجا، لا وجوده يعني ولا يدل أنه لا إله ممكن على الوجود الخارجي لله سبحانه وتعالى، لكون الإمكان يقابل الامتناع. لماذا كون الشيء ممكنا لا يفيد بالوجود الخارجي الإمكان ويجيبونه في مقابلة الامتناع لا في مقابل الوجوب والتحقق؟ بل لا وجوده. وأما على الثاني يوم الثاني تقدير موجود، فلأنها أي كلمة التوحيد وإن دلت على وجوده تعالى، لا إله موجود تدل علينا على وجود الحق سبحانه وتعالى إلا الله، وإن دلت على وجوده تعالى إلا أنه ضمير فعل لا دلالة لها أي بكلمة التوحيد، لا دلالة لها أي بكلمة التوحيد على إمكان، على عدم إمكان إله آخر. فجري انظيف نقول بوجوده وعدم إمكان وجود إله آخر، ثبوت الوجود له لا ينفي إمكان الوجود لغيره، لا دلالة لها على عدم إمكان إله أو آلهة أخرى أو إله آخر. المفيد شنو؟ والمفيد هو إثبات وجوده ونفي غيره، والمفيد هو إثبات وجوده ونفي غيره في الخارج بعقد إيجابي، بعقد إيجابي يثبت الحق وسلبي ينفي غيره. بل والإشكال مندفع، هذا الإشكال الذي أورده البعض على أن هذه الجملة، أنت مدبين أنا موافق للشيخ في كونها تدل على الانحصار، لكن بالقرائن أكو من قال أنها لا تدل مطلقا، لأنه إن قدرت ممكن جاء الشبه، إن قدرت موجود جاء الشبه، قال مندفع هذا الإشكال. خبر الإشكال مبتدا والخبر ويجب من بعد أخطر، مندفع بأن المراد من الإله هو واجب الوجود. أنا استمر قلت المراد من الإله هو المعبود، حسب الله كانت غلطة. المراد من الإله يقول يجب أن نقدر أن المراد من الإله هو واجب الوجود، أي لا إله واجب، أي لا إله، لا إله أي لا واجب وجود موجود إلا الله. فشوف أنا في سوي لنا لا إله يعني لا واجب وجود، لا واجب وجود مو ممكن، يقول ممكن نفيدنا نقدر شنو موجود، لا واجب وجود موجود إلا الله. على هذا تكون الجملة دالة على الانحصار لكن لوجود القرائن، فأنا مع الشيخ الأنصاري في طريق واحد على كون الجملة فيها هنا تدل على الانحصار، لكن الشيخ يراها، يرى دلالتها لنفسها للتبادر، وأنا أقول لعل دلالتها كانت لقرينة حالية أو مقالية، والمقدر ها هنا لا إله أي لا واجب وجود موجود إلا الله. واحد مثل الحصر مثل هيدا من الجملة هو يقول لعل ما يصير، هو يقول إثبات الحكم فقط وفقط، يقول إثبات الحكم فقط وفقط لكذا، أما غيره